مجموعة من الأغاني الشعبية الجزائرية للمطرب المعروف الذي زار تونس عديد المرات عبد الله المناعي. عن سنة ما خافش اللي